بسم الله. عندما نسأله عن زيارة القبور هل تشرع ولا تشرع؟ نعم، زيارة القبور مشروعة، كما دل على ذلك أحاديث الباب، ومنها ما هو في الصحيح بل في الصحيحين، ومنها ما هو خارجهم، وهي أحاديث ثابتة فيها دلالة على أن زيارة القبور كانت قبل ممنوعة ثم رخص فيها. وهل تستحب؟ نعم تستحب عن الصحيح، وليست بفرض كما يقول ابن حزم، ولا مباحة كما هو ظاهر كلام الخراغي، بل هي مستحبة. وقبل ذلك هل خالف أحد في مشروعيتها للرجال أو مطلقة؟ هل خالف أحد في مشروعية زيارة القبور؟ من الذي خالف؟ لأن بعض أهل العلم ينقل الاتفاق على أن زيارة القبور مشروعة، نعم الشعبي وابن سيرين والنخعي، فما حال الأثر الذي عن الشعبي؟ ضعيف من طريق جالد بن سعيد، وأما أثر النخعي وأثر ابن سيرين فقد أفادنا بعض إخواننا هو البخاري الصومالي بأنها ثابتة في المصنف، صنف ابن شيبة بأنها ثابتة وهو كما قال، فإن أثر النخعي من طريق يحيى بن سعيد أو من طريق سفيان عن وكيع عن منصور عن إبراهيم، هذا سند كما ترى صحيح عند ابن أبي شيبة، من طريق وكيع عن سفيان عن منصور عن النخعي، هذا أثر إبراهيم. وأثر ابن سيرين وهو أيضا عند ابن أبي شيبة من طريق يحيى بن سعيد القطان يرويه عن ابن مسلم عمران بن مسلم المنقري المشهور بالقصير عن ابن سيرين، والقصير صدوق كما في التقريب، القصير صدوق الذي هو عمران بن مسلم المنقري مشهور بالقصير وهو صدوق، وهذا السند كما ترى حسن، طريق يحيى بن سعيد القطان عن القصير هذا الذي هو عمران بن مسلم المنقري عن ابن سيرين رحمك الله، جزاه الله خيرا. هذه أثار ثابتة عن إبراهيم وهكذا أيضا عن ابن سيرين، وتقدم معنا تأويلها وأنه يحمل على أنهم لم يبلغهم النسخ، فقالوا بما قالوا لأنه لم يبلغهم النسخ رحمهم الله، ولو بلغهم النسخ لقالوا به، وأجازوا زيارة القبور بشرطها المتقدم الذي ذكرناه أن تكون الزيارة لأجل الدعاء للميت والاستغفار والسلام عليه وتذكر الموت والآخرة، وهكذا طاعة لرسول الله في أمره فزوروها، فإنه أمر بزيارتها، فإذا توفر فيها هذه الأمور المذكورة شرعت الزيارة، وإن خلت مما ذكر فإنها لا تصلح، أو صاحبها ما تقدم معنا أنها تزار لا يقال هجرة، فإذا قيل هجر في الزيارة منعت، أي كلام لا يجوز لا يليق بالزائر أن يقوله، وإن كان مقصد الزيارة ما تقدم. وهكذا أيضا إذا زار لدعاء القبر المقبور، هذا لا شك أنه حرام وجرم عظيم وذنب جسيم، وهو شرك برب العالمين أن يذهب زيارة لأجل دعاء المقبور، وهكذا أيضا إذا ذهب زيارة لأجل الدعاء به كأن يدعو له يقول يا فلان وهو مقبور ميت ادعو الله لي، هذا دعاء بالميت وهو حرام وذريعة للشرك الأكبر إن لم يكن شركا أكبر وهو ذريعة له، وإلا من أهل العلم حكم على هذا النوع على هذه الصورة بالشرك الأكبر، إن الذين أو قال الله سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سماه شركا دعاء هذا الذي لا يقدر عاجز سماه شركا. وهكذا أيضا إذا ذهب للدعاء عند القبر ويظن أن الدعاء هنا يستجاب فهذه زيارة بدعية محرمة، وهذا الفعل زيارة، يعني هذه الزيارة ذريعة للشرك، فإنه يدعو في بيته في مكانه ولا يعتقد أن هذا المكان مكان الاستجابة. هذه بدعة وهذه وسيلة إلى الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فالذي يظهر أنه لا يخرج عن الشرك الأصغر، فإنه جعل ما ليس بسبب سببا، على تعريف من عرف الشرك الأصغر بما ذكر، أن يجعل ما ليس بسبب سبب. وهذا ليس بسبب أن تأتي القبر وتدعو عنده تظن أنه استجاب هنا. فهذا النوع الثاني من الزيارة، وهي الزيارة البدعية، وهذه الزيارة البدعية منها ما هو شرك بالله سبحانه وتعالى، وهي زيارة لأجل طلب حوائج هذا الزائر من الميت. وهكذا الدعاء بالميت شرك على خلاف فيه. هذا الذي انتهينا عنده في درسنا الماضي، وأن الزيارة مشروعة ونقل الاتفاق على شرعيتها، وخالف من ذكر أن الحافظ لم يرتضي هذا الاتفاق إلا أن يكون على ما استقر عليه الأمر بعد ذلك، فنقل الاتفاق بهذا الاعتبار فنعم، وأما نقل الاتفاق مطلقا ففيه نظر، فقد خالف من سمعته وصحت الأسانيد إلى من ذكر حاشا الشعبية، فإنه لم يثبت عنه. ومن الذي رأى أنها فرض واجب؟ ابن حزم رحمه الله. هذا بالنسبة لزيارة الرجال للمقابر، فإنها مشروعة بل مستحبة على الصحيح. بقي زيارة النساء تقول. وأما زيارة النساء للقبور نواصل ما كنا في إملائه. وأما زيارة النساء للقبور فاختلف العلماء في مشروعيتها، اختلف العلماء في مشروعيتها، فذهب جمهور العلماء إلى مشروعية زيارة النساء للقبور، فذهب جمهور العلماء إلى مشروعية زيارة النساء للقبور، وأنهن كالرجال في الزيارة الشرعية، وأنهن كالرجال في الزيارة الشرعية. واستدلوا بأدلة منها، الأول عموم قوله فزوروها، الأول عموم قوله فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، عن بريدة رواه مسلم تقدم، وفيها أيضا عن أبي هريرة فزوروها، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وقالوا هذا الخطاب يتناول النساء بعمومه، وقالوا هذا الخطاب يتناول النساء بعمومه، ويؤيده، ويؤيده أي أنه يتناول النساء بعمومه، يؤيد هذا ويؤيده أن الخطاب في بقية الأفعال المذكورة، ويؤيده أن الخطاب في بقية الأفعال المذكورة في زيادة مسلم في حديث بريدة المتقدم، في زيادة مسلم في حديث بريدة المتقدم ونهيتكم عن لحوم الأضاحي، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرة، ولا تشربوا مسكرة. فالخطاب في جميع هذه الأفعال، فالخطاب في جميع هذه الأفعال موجه إلى الجنسين قطعا. فالخطاب في جميع هذه الأفعال موجه إلى الجنسين قطعا، كما هو الشأن في الخطاب الأول كنت نهيتكم، كما هو الشأن في الخطاب الأول كنت نهيتكم، ولو قال الشيخ رحمه الله كذلك الشأن في الخطاب الأول كنت نهيتكم، كانت عبارة واضحة وأحسن. نكتب هذا، وكذلك هو الشأن في الخطاب الأول كنت نهيتكم. فإذا قيل بأن الخطاب في قوله فزوروها خاص بالرجال اختل نظام الكلام، وذهبت طراوته. الأمر الذي لا يليق بمن أوتي جوامع الكلم، ومن هو أفصح من نطق بالضاد. الضاد من حروف صعبة المخرج، ولا سيما حين تجتمع مع بعض الحروف يصعب مخرجها. ورسول الله كان أفصح من نطق بالضاد، ما صعبت عليه الضاد التي صعبت على غيره. ومن هو أفصح من نطق بالضاد، يعني لو قلنا هذا لا، هذا للرجال، تلك الخطابات عامة، من أين هذا؟ الخطابات على نسق واحد للجميع للجنسين. نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، الجنسان. وهكذا نهيتكم عن البيد إلا في نبيد كذا فانبذوا ما شئتم، للجنسين. وهكذا أيضا فيما تقدم، هذا الذي يليق بمثل هذه الخطابات. أما نخرج واحدا ونعمم من اثنين هذا فيه شيء من التحكم، وليس هنا قرينة تخرج أحد الخطابين وتخصصه، فهذا تخصيص غير مخصص. بل زد على ذلك هناك مؤيدات تؤيد عموم النص وعموم الخطاب، ولا يسمح لي أحد أن يقيد خطاب رسول الله المطلق ولا يخص خطاب رسول الله العام، هذا من الخطأ إلا بدليل. ويزيد تأييدا الوجوه الآتية ذكرها. الثاني أي الوجه الثاني، مشاركتهن في العلة، أي الدليل الثاني وهو الوجه الثاني. الثاني مشاركتهن في العلة، التي شرعت زيارة القبور من أجلها، فإنها ترق القلوب وتدمع العين، وتذكر الآخرة. وهذه علة عامة يحتاج إليها النساء والرجال. فلماذا نحرم النساء مع وجود هذه الفوائد الطيبة في زيارة القبور؟ نقول لا، ما لكم شيء في هذا الباب، هذا للرجال، وهن في مسيس الحاجة إلى هذه العلل وهذه الفوائد التي من أجلها شرع زيارة القبور. رقة القلب تحصل بها، ودمعة العين التي جفت عيون كثير من الناس عنها بسبب عدم تعاهد مثل هذه الطاعات الطيبة. وهكذا تذكر الآخرة. الثالث حديث عائشة، فإنه فيه إشارة إلى زيارة النساء للقبور. الثالث حديث عائشة، قال عبد الله بن أبي مليكة ابن أبي مليكة لعائشة يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ هذه كلها الأدلة ابن القيم يؤولها، لأنه يرى المنع للنساء كما في تهذيب السنن، حاول يخرجها، وفيه شيء من التكلف والله في تخريج بعضها. قال عبد الله بن أبي مليكة عائشة يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن. قالت من قبر أخي عبد الرحمن، فقلت لها قد نهي أو قد نهى رسول الله، فقلت لها قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، فقلت لها قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، قالت نعم قد نهى ثم أمر بزيارتها. وهذا فهم أم المؤمنين أفقه النساء على الإطلاق بهذه النصوص التي فيها النهي عن زيارة القبور ثم الترخيص بعد ذلك، فجعلوا النهي عام والترخيص للرجال، وعائشة تفهم غير هذا الفهم، بل النهي للرجال وللنساء والترخيص لهما أيضا، فلماذا يعممون في النهي ويخصصون في الترخيص؟ هذا شيء عجيب. قالت نعم قد نهى ثم أمر بزيارتها، أخرجه الحاكم والبيهقي وابن عبد البر في التمهيد. من طريق بسطام بن مسلم عن أبي التياح يزيد بن حميد عن عبد الله بن مليكة بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي مليكة قال الشيخ إسناده صحيح رجاله ثقات. شيخ الألباني قال العراقي في تخريج الإحياء حديث الإحياء وإسناده جيد، رواه ابن أبي الدنيا في القبور والحاكم وإسناده جيد، صححه العلامة الألباني في أحكام الجنائز. الرابع حديث عائشة عند مسلم وفيه قالت عائشة كيف أقول لهم، أي إذا زرت القبور كيف أقول لهم، إيش أقول لهم؟ وفيه قالت عائشة كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قول السلام على أهل الديار، قال قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذه بعض ألفاظ الحديث، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وهذا في مسلم. وعند عبد الرزاق بلفظ قالت عائشة كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقول أو كيف نقول في التسليم على القبور؟ قال قولي الحديث. فهذا يدل على أنها كانت تزور القبور في حياته عليه الصلاة والسلام وبإقراره بل وتعليمه، وهم يقولون هذا مجرد مرور إذا مرت على القبور، وأما قصد الزيارة هذا ممنوع، وأما إن لم تقصد الزيارة ومرت على بعض المقابر وسلمت عليهم ودعت لهم هذا ما فيه مانع. وحديث عائشة قال ينصب على هذا المعنى ولا ينصب على الترخيص لها. الحديث الخامس حديث أنس هذه كلها يشد بعضها بعضا في الدلالة، هي ثابتة لكن من حيث الاستدلال بها. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتقي الله واصبري. الحديث وهو مشهور عند طلاب العلم إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فقيل لها إنها رسول الله ذهبت إليه ولم تجد وغابين. الحديث مشهور. نعم بخاله وترجم له البخاري باب زيارة القبور، ترجم له البخاري بهذا الباب الذي يدل على أنه يرى جواز زيارة القبور للنساء، رواه البخاري وترجم له باب زيارة القبور، قال الحافظ في الفتح رواه البخاري وترجم له باب زيارة القبور، قد علمت أنه في شأن امرأة، قال الحافظ في الفتح 390. وموضع الدلالة منه، وموضع الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها، لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وإنما أنكر عليها البكاء، تقول لا اصبري ما في داعي البكاء، هذا الذي أنكر، لم يقل لا امرأة تعيدي هنا ما معك، هذا المكان ليس لك ولا يصلح لك أنك تأتي المقابر، ما قال لها ذلك، وإنما أنكر عليها فعلها وهو البكاء عند القبور، هنا عند القبور لم ينكر على المرأة وعودها عند القبر وتقريره حجة، والحديث أيضا في مسلم وتقريره حجة، وهذا استدلال لإمام البخاري الفقيه، انتهينا من القول الأول مع ذكر أدلته. القول الثاني أن زيارة القبور تكره من غير تحريم، القول الثاني أن زيارة القبور تكره للنساء من غير تحريم، وهذا القول هو المشهور من مذهب أحمد، وهذا القول هو المشهور من مذهب أحمد، وهو قول عند الشافعية وهو قول عند الشافعية والمعتمد عندهم، والمعتمد عندهم. القول الثالث التحريم، أي زيارة القبور للنساء محرمة. القول الثالث التحريم، مستدلوا بحديث الباب، استدلوا بحديث الباب وحديث العباس وحسان بن ثابت، واستدلوا بحديث الباب وحديث ابن عباس وحسان بن ثابت، وقالوا بأن اللعن لا يكون إلا على محرم، وقالوا بأن اللعن لا يكون إلا على محرم، لعن الله زائرات، لعن الله زوارات، واللعن لا يكون على صغيرة، يكون على محرم، بل صرح بعضهم بأن زيارتهن للقبور كبيرة من الكبائر، بل صرح بعضهم بأن زيارتهن للقبور كبيرة من الكبائر، لأن العلماء ذكروا أن المعصية التي فيها اللعن أو فيها الوعيد تعتبر من الكبائر، على ضاب الشيخ الإسلام وغيره، لأن العلماء ذكروا أن المعصية التي فيها اللعن وفيها الوعيد تعتبر من الكبائر، واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عمرو المتقدم في شأن فاطمة، وتقدم معكم أنه رأى فاطمة وقد خرج إلى المقبرة ورأى فاطمة وسألها من أين وأين تريدين، قالت إنما أريد أناسا يعني معناه عزيهم، قال لو كنت تريدين نحو المقابر أو هكذا لما رأيت الجنة أو لما رحت الجنة أو لما رأيت الجنة كما لم يرها جدك أبو طالب أو عبد المطلب كما لم يرها جدك عبد المطلب، وهذا الحديث ضعيف تقدم معنا أنه لا يثبت، حديث فاطمة والذي في شأن فاطمة حديث عبد الله بن عمر هذا لا يثبت وتقدم. كيف؟ ما هو؟ نعم كلهم لكن جدها معروف. واستدلوا أيضا بأن النساء في الغالب قليلات الصبر، فهذا تعليل وذاك دليل، والعلماء يستدلون بالدليل والتعليل في على الحكم. يستدلوا أيضا بأن النساء الغالب أو في الغالب قليلات الصبر، فقد يحصل منهن من النياحة ونحوها ما ينافي الصبر الواجب، وهن أيضا فتنة، فزيارتهن للقبور قد يفتن بسببها بعض الرجال، وقد تفتن هي أيضا بالرجال. وصحيح ربما تذهب زيارة وحدها فيطمع فيها بعض الرجال ويراها وحدها أو مع اثنتين أو ثلاث، ويأتي بزملاء مع الفسقة فيطمعون فيهن، ونسيهم المقابر بعيدة. لكن إن لم يحصل شيء من ذلك ما المانع؟ والشريعة الإسلامية الكاملة قد جاءت بسد الذرائع المفضية إلى الفساد والفتن. وهذا القول بالتحريم اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وابن باز والعثيمين وأغلب علماء المملكة وهو قول في مذهب الشافعي وأحمد والراجح في هذه المسألة أن زيارة القبور للنساء كالرجال، إن شاء الله أن زيارة القبور للنساء كالرجال مندوبة ما لم تترتب عليها موانع شرعية أو تبرج أو اختلاط، وهذا من عطف خاص على العام، أو خوف فتنة، موانع شرعية ما تقدم، ممكن نحملها على ما تقدم من دعاء الميت أو الدعاء به إلى آخره، أو تبرج أو اختلاط أو خوف فتنة للأدلة المتقدمة، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور والصحيح من مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد. ولكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور، وهذا قول الشيخ رحمه الله، فإنه يرى جواز زيارة النساء القبور، شيخنا مقبل، هكذا الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليهم جميعا. ولكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها، وما بقي نؤخر إن شاء الله إلى وقت آخر، جاء وقت إخواننا معهم دروس بقي إلى آخر. فالحاصل هذا الذي سمعته من زيارة بالنسبة لزيارة النساء القبور، وأن زيارتهن تشرع بل مستحبة للأدلة التي سقناها وذكرناها عن علمائنا في الاستدلال بها، وهذا هو الصواب، فهن كالرجال في الزيارة، ومن قال بالمنع ما معه دليل غير حديث لعن الله زوارات القبور على تحسينه فيحمل على الإكثار من الزيارة. وأما إذا لم يكن إكثار من الزيارة فما المانع أنها تزور للعظة وتعتبر؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههن مطلقة وقال لعن الله زائرات القبور، هذا الحديث لا يثبت فلا يستدل به إذن، وإنما الثابت الزوارات. فعلى هذا فيه إشارة لنا أن زوارات ممنوعات، الزوارات ممنوعات من هذا الصنيع والإكثار، وأما الزائرة فما الذي يمنعها إن لم تكن هناك فتنة عليها ولا مفاسد شرعية ولا موانع شرعية يعني، وأتت بالزيارة المشروعة فهي كالرجل. وسيأتي بقية الأمثلة إن شاء الله. إلهنا سبحانك وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وقت يقول هناك جنازة لعوض محمد بن عباد والد محمد وعبد الرحمن، والصلاة عليه بعد المغرب في مسجد التقوى الروضة، والدفن به مأمة بسهل بعدها إن شاء الله. فالصلاة عليه يقوم في مسجد التقوى، وهو عوض محمد بن عباد والد محمد وعبد الرحمن من إخواننا أهل السنة حفظهم الله. إلهنا سبحانك الله وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. في مسجد التقوى الصلاة عليه بعد صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب إن شاء الله في مسجد التقوى. سيكون بين الأذان والإقامة إن شاء الله.